الدعاء الثلاثين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول، محكمة فروعه بالأصول بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.